الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح العقيدة الطحاوية. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: ونقول في توحيد الله، فهو صدر هذه العقيدة بذكر التوحيد. ويحسن هاهنا ذكر مسائل تتعلق بالتوحيد. المسألة الأولى: ضابط التوحيد وضابط ضده ونقيضه. أما التوحيد فهو إفراد الله بما يختص به، وضده ونقيضه وهو الشرك، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وقد ذكر هذا الضابط بمعناه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية وكما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب غاث اللهفان وفي كتاب مدارج السالكين وغيرهما، وابن رجب في رسالة الإخلاص، والشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد، الشيخ العلامة عبد الله بن حميد في شرح على كتاب التوحيد، وشيخ العلامة محمد صالح عثيمين في شرح حاشية عثات الأصول شرح على كتاب التوحيد. وذكروا غيرهم من أهل العلم، وإن كانت عبارات تختلف لكنها تدور على هذا المعنى. المسألة الثانية: أنواع التوحيد. التوحيد قسمه العلماء باعتبارين. الاعتبار الأول بالنظر إلى أفعال الله والتفريق بين أفعاله وأسمائه وصفاته، وهؤلاء جعلوا التوحيد أقساما ثلاثة. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله. والقسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته. وهذا هو التقسيم الشائع، أنه يقسم بهذه الأقسام الثلاثة. وقد أشار إلى هذه الأقسام الثلاثة أبو حنيفة في الكتاب المنسوب إليه والفقه الأكبر، وابن مندة في كتابه في التوحيد أشار إلى ذلك بإشارة واضحة. وابن بطة في كتابه الإبانة الصغرى فقد وضح ذلك توضيحا بينا. ثم مما أفاد أن كلام السلف قليل في توحيد الألوهية، لأن الخلاف لم يكن ظاهرا فيه، وإنما الخلاف في توحيد الأسماء والصفات، لذا كثر كلام السلف في ذلك كمالك والشافعي وأحمد وأمثالهم. وقد أشهر هذه الأقسام الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه ورسائله كما في مجموع الفتاوى وغيره، وابن القيم في كتبه ورسائله كإغاثة اللهفان ومدارج السالكين. وممن ذكر هذه الأقسام الثلاثة المقريزي في كتابه في التوحيد، واشتهر وممن أشهر ذلك أئمة الدعوة النجدية السلفية ك كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنصار دعوته. وللتوحيد تقسيم آخر وهو توحيد المعرفة، وهو أن يقسم إلى قسمين: القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ويدخل في المعرفة والإثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية. ذكر هذين القسمين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين وفي النونية وفي غيرهما. فإذا التوحيد يقسم إلى هذه الأقسام، والتقسيم الثلاثي والشائع والمنتشر. وقد حاول أهل البدع أن يعترضوا على هذه الأقسام الثلاثة باعتراضين: الاعتراض الأول أن هذا التقسيم محدث، وإنما ذكره ابن تيمية ومن بعده، وأنه كالتثليث عند النصارى. والاعتراض الثاني أنه لا دليل على هذا التقسيم. أما الاعتراض الأول فقد تقدم أنه لم ينفرد بذلك ابن تيمية، بل سبق عزوه إلى أبي حنيفة قد أشار إليه، وإلى ابن مندة، وإلى ابن بطة، وهكذا. فليس أمرا ابتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا أولا. أما ثانيا فإنه لا يصح أن يقال هو كالتثليث، لأنه لم يأتي بشيء جديد، وإنما يحكي الواقع. وفرق بين حكاية الواقع وتغيير الشرع. فمن استبر الأدلة استطاع أن يقسم التوحيد إلى هذه الأقسام. ففرق بين حكاية الواقع الشرعي وبين إحداث شيء جديد. فالتثليث يحتاج إحداث شيء جديد، ففرق بينهما. لذا لما قسم العلماء علوم الآلة إلى مصطلح الحديث، وإلى أصول الفقه، لا يقال هذا إحداث، وإنما هذا تقسيم للواقع. أما قولهم أنه لا دليل عليه، فالجواب على هذا أن يقال دليله الاستقراء. والاستقراء دليل معتبر، فإنه بالاستقراء والسبر والتقسيم خرجوا إلى أن التوحيد أقسام ثلاثة، والاستقراء حجة. أو دليل الاستقراء قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن القسمة ثلاثية. القسم الأول أنهم خلقوا صدفة، والقسم الثالث أنهم خلقوا أنفسهم. وكلا هذين باطلان بدلالة العقل والواقع، ولم يبقى إلا القسم الثالث هو أن الله خلقهم. ودليل الاستقراء تنقله الأصوليون وغيرهم، وهو حجة بينة، وقد ذكره وقد استدل بهذه الآية الطوفي في مختصره على كتاب روضة الناظر، واستدل بها من قبله. فإذا الاستقراء دليل شرعي، وهو دليل معتبر. فتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة دليله الاستقراء، كما أن العلوم الشرعية قسمت إلى فقه وإلى توحيد، وهذا دليله الاستقراء. وكما قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف فدليله الاستقراء. ذكر هذا ابن هشام في كتابه قطر الندى. إذا القول بأنه لا دليل عليه، الرد عليه ما تقدم ذكره تنبيهان. التنبيه الأول معنى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها راجع إلى توحيد الألوهية لا إلى توحيد الربوبية، ويؤكد هذا معرفة حال كفار قريش مع أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد الربوبية فهم مقرون به في الجملة، ذكر هذا ابن أبي العز حنف شرح الطحاوية، وعبر ابن تيمية في شرح الأصفهانية قال أقروا ببعضه، وهذا يرجع إلى قول في الجملة، لذا هم مشركون بالتمائم والتولى بالمعذرة بالتمائم والطيرة، وهذا شرك في الربوبية، لذا هم مقرون بتوحيد الربوبية في الجملة، ويدل ذلك قوله تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولن الله. أما توحيد الأسماء والصفات فهم مقرون بصفات الله كلها، ذكر هذا ابن تيمية الفتوى الحموية قال لا يعرف عن أحد من العرب قط أنه أنكر صفة من صفات الله، ويدل ذلك أنهم لو أنكروا صفة من صفات الله لأنكر الله عليهم، لأنهم سمعوا القرآن ولو كانوا منكرين لشيء من صفات الله لأنكروه. أما الأسماء فهم مقرون بأسماء الله إلا اسم الرحمن، أشار لهذا ابن كثير في تفسيره، ووضحه الشيخ سليمان بن عبد الله في مقدمة تفسير عز الحميد، لذا لما أنكروا اسم الرحمن أنكر الله عليهم، قالوا وما الرحمن، فأنكر الله عليهم سبحانه وتعالى، فدل على أنهم لم ينكروا إلا اسم الرحمن. أما توحيد الألوهية فهم مشركون فيه، وهو أرض المعركة معهم، فبهذا يتبين أن معنى لا إله إلا الله يرجع إلى توحيد الألوهية، لا يرجع إلى توحيد الربوبية كما يقوله المتكلمون، يقولون لا قادر على اختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لو كان كذلك الأقر بها كفار قريش ولما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا معنى كلمة التوحيد أنه لا يعبد إلا الله، وبعبارة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى لا معبود بحق إلا الله. التنبيه الثاني، شكك بعض المخالفين لأهل التوحيد في لفظ التوحيد، قالوا لفظ التوحيد لا وجود له، فمن أين أتيتم بلفظ التوحيد؟ فيقال الجواب على هذا من وجهين، الوجه الأول لنفرض أنه ليس موجودا في الأدلة الشرعية لكن معناه صحيح، وما المانع أن يتكلم بمعنى صحيح إذا كان موافقا لما في الكتاب والسنة، فليست الألفاظ والمعاني فليست الأسماء توقفية، كما قال العلماء مصطلح الحديث، لفظ مصطلح الحديث هذا ليس موجودا، ومثله أصول الفقه ليس موجودا، لكن هذا الاسم يدل على مسمى صحيح ولا يوجد فيه محظور شرعي، ومثل هذا يقال في التوحيد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال إن لفظ التوحيد ثبت كما أخرجه مسلم حديث جابر قال فلما استوى على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إلى آخره، وجاء في أحاديث أخر كما في حديث ابن عباس لما أرسل معاذ اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية ففي رواية شهادة لا إله إلا الله. قد ينازع في هذا ويقال هذا تفسير بالمعنى، لكن يقال بما أن العلماء فسروا بالمعنى وقبلوه سواء كان من الصحابي أو من بعده، فدل على أنه لا محظورة عندهم في التعبير بمثل هذا. نعم. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. تقدم الكلام في لفظ الشرك وأن الشرك يرجع إلى معنى التسوية في أمر خاص بالله، وقد تنازع العلماء في تقسيم الشرك على قولين. القول الأول أن الشرك أقسام ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. وهذا قول جماعة من أئمة الدعوة كالشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد الله بابطين. والقول الثاني أن الشرك أكبر وأصغر، وهذا صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وصنيع ابن القيم، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وهو الصواب. وذلك أن الشرك الخفي يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر. ومعرفة الشرك الأكبر الأصل فيما تطلق عليه الشريعة أنه الشرك، والشرك الأكبر لأنه الأكثر استعمالا. لكن إذا تبين بقرينة أن ما أطلق عليه الشرك ليس الشرك الأكبر، فيكون الشرك فيكون شركا أصغر. إذن ما الشرك؟ كيف يعرف الشرك الأصغر؟ هو ما أطلقت الشريعة عليه الشرك، ما أطلقت الشريعة عليه شركا ودلت الأدلة على أنه شرك أصغر لا شرك أكبر. أما من حيث المعنى فالشرك الأصغر يرجع إلى التسوية. الشرك الأصغر منهم من يرجع إلى الشرك الأصغر يرجع إلى التسوية، لكن ليس كالشرك الأكبر تسوية عقدية، وإنما قد يكون تسوية لفظية مثل الحلف بغير الله، فهو تسوية لفظية. إذن كل ما أطلقت الشريعة عليه شركا أو ما كان في معناه، إذن كل ما أطلقت الشريعة عليه شركا ودلت الأدلة على أنه ليس شركا أكبر أو فيما في معناه فهو شرك أصغر. يدخل في هذا قاعدة الأسباب: ظن الشيء سببا ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة. هذا استنبط من تسمية من إطلاق الشريعة الشرك على التمائم وعلى الطيرة وعلى أمثالهما، وذلك أنه ظن أنها أسباب ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة. إذن كل ما أطلقت الشريعة عليه شركا ودلت الأدلة على أنه ليس شركا أكبر أو ما كان في معناه فهو شرك أصغر. ومنه التسوية اللفظية كالحلف بغير الله، فإن الحلف غير الله خاص بالله. نعم. قوله هو واحد، أي واحد في ذاته وواحد في صفاته. ومن أسباب كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أنها جمعت بين اسمين عظيمين، وهو اسم الواحد والصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. وذلك أن اسم الواحد يقتضي كمال الإثبات، واسم الصمد يقتضي نفي كل نقص. فالواحد يقتضي إثبات كل كمال، والصمد يقتضي نفي كل نقص. فلذا لم يجتمع هذان الاسمان إلا في صورة الإخلاص. وهذا مرخص ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في جوابه عن صورة الإخلاص، وأنها وفي كونها تعدل ثلث القرآن. نعم. ولا شيء مثله. ولا شيء قوله ولا شيء مثله، أي لا شيء مثل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا مسائل: المسألة الأولى الأدلة على أنه لا مثيل له سبحانه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنبيه: قوله ليس كمثله شيء. تنازع العلماء في معنى هذه الآية، وهل لفظ مثل زائدة أم غير زائدة؟ في هذا قولان. القول الأول أنها ليست زائدة، وقد ذهب إلى هذا خطيب أهل السنة بن قتيبة، وتبعه أبو حيان والآلوسي وجماعة، وقالوا معنى الآية ليس لمثيله، ليس لمثيله مثيل، وهذا أبلغ، فنفي المثيل عن مثيله أبلغ من نفي المثيل عن ذاته. القول الثاني أنها زائدة، وهذا قول ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره، وتبعه جماعة، وقال وهو كقوله تعالى كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، فإن الكافة زائدة، ولو قيل فجعلهم عصفا مأكولا لصح الكلام، فقالوا إن الكاف زائدة. وأجابوا على كلام ابن جرير رحمه تعالى أن هناك فرقا بين الحرف والاسم، قد يقال في الحرف إنه زائد لكن لا يقال في الاسم إنه زائد، فلذلك ليس كمثله شيء، مثل هنا ليست زائدة. ونبه إلى أن العلماء إذا بحثوا في قولهم زائدة لا يعنون زائدة من جهة المعنى، المعنى متحقق، فكل زيادة تقتضي زيادة في المعنى، ولكن يريدون الزيادة من حيث الإعراب، هذا من جهة، ومن حيث الدلالة على المعنى من حيث الجملة. نعم. المسألة الثانية ملخص معتقد أهل السنة في صفات الله وملخص عقيدة المخالفين. أهل السنة يقولون إن لكل صفة معنى وكيفية، ونحن نثبت المعنى ونثبت الكيفية، لكن الكيفية مجهولة، وليس معنى كونها مجهولة أن ننفيها، بل نثبتها مع جهلنا لها. أما المعنى فيعرف بالرجوع إلى لغة العرب، وعلى هذا جواب الجواب الثابت عن إمام مالك الذي أخرجه البيهقي واللالكائي والخلال وجماعة، أنه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معناه معلوم بالرجوع إلى لغة العرب، والكيف مجهول. ومعنى قوله مجهول ليس نفيا لإثباته، بل يثبته لكن مع الجهالة به. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، إذن يعرف بالرجوع إلى لغة العرب. ومن أمثلة ذلك المثال الأول، الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فإن معنى الاستواء يعرف بالرجوع إلى لغة العرب، ومن معانيه على واستقر وصعد وارتفع. أما كيفية الاستواء فهي مجهولة. مثال ثان، اليد، فإن اليد من حيث المعنى هي التي تقبض وتبسط، وهي التي تقبض وتبسط ويؤخذ ويعطى بها، لكن من حيث الكيفية فإن يد الله مجهولة. مثال ثالث، صفة السمع، فإن معنى صفة السمع إدراك المسموعات، أما كيفية سمع الله فهي مجهولة. مثال الرابع، صفة البصر، معنى صفة البصر إدراك المبصرات، أما كيفية إبصار الله فهذا مجهول. وعلى هذا فقصد، إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وجواب الإمام مالك ميزان لأهل السنة، في جميع الصفات، وما تقدم ذكره لم يفهمه بعض مبتدعة العصر، وحاولوا أن يشغبوا على أهل السنة، وظنوا أن أهل السنة إذا قالوا الكيف مجهول أي أنهم لا يثبتون الكيفية، وهذا خطأ في حق أهل السنة. هذا مذهب أهل السنة في جميع صفات الله. أما المخالفون من حيث الجملة فطوائف ثلاث. الطائفة الأولى المجسمة، وهؤلاء يقولون الكيف معلوم والمعنى معلوم، وأن صفات الخالق كصفات المخلوقين، وهؤلاء هم المجسمة. وقد أفاد ابن تيمية ثم ابن القيم أن لا يعرف طائفة من هؤلاء المجسمة، وإن كان يوجد في بعض الناس، لكن أيضا من وجد فيهم فإنهم لا يجعلون الله كالمخلوق من كل وجه، يقعون في التجسيم في من جهة دون جهة، لكن لا يجعلونه من كل وجه. يقول لا يعرف عن أحد أنه جعل الخالق كالمخلوق من كل وجه. الطائفة الثانية التي ظلت هم المؤولة، وهم يثبتون الكيفية ويثبتون المعنى، ويقولون في الكيفية إنها مجهولة، وفي المعنى يقولون نرجع إلى لغة العرب. في ظاهر الأمر أنهم كأهل السنة، لكنهم لا يعملون بالمعنى الظاهر في لغة العرب، وإنما ينتقلون إلى ألفاظ بعيدة بلا قرينة. انتبه إلى قول بلا قرينة، من سابق أو لاحق أو قرائن متصلة أو قرائن منفصلة. فمثل هؤلاء هم المؤولة، فيقولون اليدان في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بمعنى النعمة والقدرة. تقول الأصل في لغة العرب إذا أطلقت اليد فهي اليد التي بها يؤخذ ويعطى، والتي تقبض وتبسط إلى آخره. فيقولون تقنع عن هذا المعنى المتبادر إلى معنى النعمة والقدرة، وإطلاق اليد بمعنى النعمة والقدرة في لغة العرب موجود، لكنه معنى بعيد لا ينتقل إليه إلا بقرينة، فمنها هنا سموا مؤولة. الطائفة الثالثة المفوضة، وهؤلاء المفوضة يثبتون الكيفية والمعنى، ويقولون الكيف مجهول كما يقوله أهل السنة، ولكنهم بالغوا في ذلك وقالوا والمعنى مجهول. وهؤلاء المفوضة سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية بأهل التجهيل، وسماهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة بطائفة اللا أدرية، فإن اللا أدرية تطلق عندها العلم على أهل السفسطة، لكن أطلقها ابن القيم أيضا على أهل التفويض، لأنهم جهلوا الأنبياء والمرسلين والصحابة والمسلمين أجمعين بمعاني أعظم شيء في القرآن، وهي أسماء الله وصفاته. هؤلاء هم المفوضة، والمفوض لا يمانع في إثبات أي اسم، لا يمانع في إثبات أي لفظ من القرآن والسنة في الدلالة على أي اسم أو صفة، لأن النتيجة أنه لا يثبت شيئا وإن كان يثبت في الظاهر. تقول قال الله وهو السميع العليم، قال أنا أثبت السمع والعلم، وهو السميع البصير قال أثبتهما. تقول الاستواء، الرحمن العرش استوى، قال أثبت الاستواء. تقول أخرج مسلم حديث أبي سعيد أن لله ساقا، قال أثبت الساق. تقول أخرج البخاري حديث أبي مسعود أن لله أصابع، قال أثبت الأصابع، إلى غير ذلك. فيثبتها لفظا لكن حقيقة لا يثبتها، لذا هم شر من المؤولة. وقال ابن تيمية رحمه تعالى هم من شر الطوائف في هذا الباب، وذلك يرجع إلى أسباب لعله يتيسر في درس لاحق أن يبين وجه ضلالهم. وقد حصل عند بعض أهل السنة أنه اختلط عليه مذهب المفوض بمذهب أهل السنة. وينبغي أن يعلم أن الأشاعرة ما بين أن الأشاعرة على أحد مسلكين، إما مسلك التأويل هذا الشائع عنهم يجعلون مسلك التحقيق ومسلك المتأخرين، أو مسلك التفويض. إذا ثبت كون الرجل أشعريا فلا يغتر بإثباتاته المطلقة، فقد تكون من باب التفويض. ويقول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. نعم. لذا يقول النووي في شرح مسلم عند ذكره لهذه الصفات يقول لك معها طريقتان، إما طريقة السلف وهم أسلم وهو التفيض، أو طريقة الخلف وهم أعلم وأحكم وهي التأويل، وهو كثير الاعتماد على المازري وأمثاله في التأويل. تنبيه، هناك فرق بين التحريف والتعطيل إذا اجتمع، أما إذا افترق فالتعطيل يسمى تحريفا. والفرق بينهما من جهتين: الجهة الأولى أن التحريف في الدليل والمدلول، أما التعطيل فهو في المدلول، بمعنى أن التحريف في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يحرفون معناه، يقول استوى معنى استولى، فهم حرفوا دلالة النص في الدليل وحرفوا ماذا؟ المدلول. أما التعطيل فإنه لا يكون إلا في المدلول، فيقولون لا نثبت صفة فعطلوا. وقد أشار لهذا المعنى ابن القيم رحمه تعالى، وذكر شيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه تعالى في شرحه على الواسطية. لذا ذكر ابن القيم أن من التحريف في اللفظ إما بتغيير حركة إعرابية أو بزيادة أو بنقص، لأنه يكون في الدليل ويكون في المدلول. الفرق الثاني أن التعطيل نتيجته ألا يثبت شيء، بخلاف التحريف هو إثبات على خلاف الصحيح. فلذا يقال للمفوضة معطلة لأنهم لا يثبتون شيئا. أما الذي قال اليدان بمعنى النعمتين يقال هذا محرف. وقد ذكر هذا شيخنا صالح الفوزان في شرح العقيدة الواسطية. المسألة الثالثة، عبر المصنف بالتمثيل، قال ليس كمثله شيء. عبر المصنف بالتمثيل قال ولا شيء مثله، قال ولا شيء مثله. والتعبير بنفي التمثيل أدق من التعبير بنفي التشبيه، لأنه لفظ القرآن، ولفظ القرآن جاء بنفي المثيل ولم يأتي بنفي التشبيه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنبيه، هناك فرق بين التشبيه والتمثيل. فالتمثيل يكون من كل وجه، أما التشبيه يكون ولو من وجه واحد. قال تعالى قال الذين لا يعلمون لولا أن يكلمنا قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم جعل القلوب متشابهة واللفظ مماثلا لأنهما مماثلان من كل وجه أما القلوب فليست كذلك وإنما من وجه دون وجه وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح وكما في مجموع الفتاوى فإذا جعل القلوب متشابهة أما الأقوال متماثلة فإذا التشبيه يكون ولو من وجه أما التمثيل يكون من كل وجه. التنبيه الثاني التشبيه الكفري هو تشبيه الخالق بالمخلوق في شيء من خصائص الله فإذا جعلت صفات الله الخاصة جعلت للمخلوق فهذا هو التشبيه الكفري وينبغي أن يضبط هذا. ومن ها هنا قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. أما أن يشبه الخالق بالمخلوق في أمر ليس خاصا بالله فليس كفرا كالوجود فالله موجود والمخلوق موجود وإن كان وجود الله مختلفا عن وجود المخلوق. التنبيه الثالث يطلق التشبيه في كلام أهل العلم ويراد بأحد معنيين. المعنى الأول ما يقابل التمثيل وهو المشابه ولو من وجه واحد والمعنى الثاني بمعنى التمثيل ومنه قول نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر فإن هذا إما مشابهة من كل وجه وهو التمثيل أو مشابهة الخالق المخلوق في شيء خاص بالله سبحانه. فإذا في كلام العلماء يطلق التشبيه ويراد به التشبيه من وجه واحد والذي ليس كفرا ويطلق على المعنى الكفري ويطلق على معنى التمثيل. إذا عبروا بالتشبيه بحسب السابق واللاحق يتبين المراد منهم فقد يراد به التمثيل وقد يراد به التشبيه الكفري ولو من وجه لكن هذا الوجه خاص بالله وقد يراد به التشبيه الصحيح التشبيه العام كأصل الوجود وغير ذلك مما سيأتي ذكره في العلاقة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. المسألة الرابعة الشريعة جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل وهذه هي طريقة الأنبياء والمرسلين ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتابه مدارس السالكين والصواعق المرسلة في غيره وذكره أهل العلم ومن ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في النفي ليس كمثله شيء أجمل وفي الإثبات فصل وقد ينتقل عن هذا ويفصل في النفي لكن لسبب ومن الأسباب أن تكون الصفة صفة كمال في المخلوق فيظن أنها كذلك في الخالق كاعتقاد أن له ولدا فإن وجود الولد في المخلوق صفة كمال لنقص المخلوق فقد يظن أنه كذلك حق الخالق فإذا جاء التفصيل لم يلد ولم يولد. ومن الأسباب أن يرد على ما يشيعه أهل الباطل في حق ربنا سبحانه كما زعم اليهود أن الله لما خلق السماوات والأرض تعب سبحانه فرد عليهم سبحانه قال وما مسنا من لغوب وقد ذكر هذا بمعنى شيخنا العلامة محمد صالح التيمي رحمه تعالى في القواعد المثلى. فبهذا يعرف أن من سلك مسلك النفي المفصل فقد خالف طريقة الأنبياء والمرسلين وطريقة أهل السنة، وهذه هي طريقة المتكلمين. ثم هذا مخالف للغة العرب، فإن العرب إذا أراد أن يثنوا على رجل لم يأتوا بالنفي المفصل. فلو أن أحدهم دخل على ملك أو رئيس دولة لا يقول أنت الرجل المتميز لم تزني ولم تسرق ولم تقتل ولم تفعل ولم تفعل، فإن مثل هذا نقص، فلذلك هو في حق الله من باب أولى، لذا لم تأتي به الأدلة الشرعية. المسألة الخامسة، النفي المحض ليس مدحا، فالشريعة إذا نفت اقتضى هذا النفي إثبات كمال الضد، فإذا قال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم اقتضى إثبات كمال الضد، وإلا النفي المحض ليس مدحا. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ابن القيم رحمه تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. المسألة السادسة وهي العلاقة بين صفات الله وصفاتنا، وهذا مبحث مهم ويغفل عنه كثير من أهل السنة، وهذا مبني على معرفة مقدمة وهي العلاقة بين الألفاظ، وقد ذكرها جمع من أهل العلم من ذكر ذلك الغزالي في كتابه معيار العلم. العلاقة بين الألفاظ أربع علاقات. الأولى علاقة التباين، تقول سماء وأرض وماء ونار وهكذا. العلاقة الثانية علاقة ترادف، وهي أن يكون المسمى واحدا والاسم مختلفا، تقول سيف ومهند وصارم وهكذا. والعلاقة الثالثة علاقة اشتراك، وهو أن يكون الاسم واحدا والمسمى مختلفا، تقول عين وتريد بها العين الجارحة أو عين الماء أو عين الذهب أو الجاسوس. فالاسم واحد لكن المسمى اختلف، هذا يسمى اشتراكا. العلاقة الرابعة علاقة التواطؤ، ومهم أن يفهم التواطؤ، وهو أن يجتمع أفراد في معنى كلي، تقول نور تحته نور المصباح ونور الشمع ونور الشمس، الجامع لها أنها نور. وتقول رجل يدخل تحته زيد وعمر وفهد، الجامع لهم الرجولة. إذن هو معنى كل تحته أفراد. إذا علم هذا فالعلاقة بين صفاتنا وصفات الله علاقة تواطؤ، لا يصح أن يقال علاقة تباين، وإلا فقد أثبت الله لنا السمع وأثبت نفسه السمع، قال عن نفسه هو السميع البصير، وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فلو قيل علاقة تباين للازم أن يكون إما ربنا سبحانه أو الإنسان لا يسمع، وهذا يخالف لفظ القرآن، فإذا مقتضى لفظ القرآن أن كليهما يسمع فيجتمعان في مطلق السمع، كما أن فهدا وعمرا وخالدا يجتمعون في مطلق الرجولة، وكما أن ضوء الشمس والمصباح والشمع إلى آخره تجتمع في مطلق ماذا؟ النور. وإن كان بينها بين الأفراد تفاوتا كبيرا، فإن هناك تفاوتا كبيرا بين ضوء الشمعة وضوء الشمس، وأشد ثم أشد تفاوتا بين سمع البشر الناقص الضعيف ما سمع الله الكامل سبحانه، لكن مع ذلك يجتمعان في إدراك المسموعات. فإذا العلاقة علاقة تواطؤ، فإذا العلاقة علاقة تواطؤ، لكن لشدة الفرق بين الفردين بعض العلماء فصل وقال مشكك، أي أن الناظر من بعيد يظن أنه لا علاقة بينهما، أن يظن أن المخلوق لا يسمع لشدة الفرق، ويظن أن ضوء الشمس الشمعة لا ضوء لها بالنسبة إلى ضوء الشمس، فيظن أن العلاقة علاقة اشتراك، لكن إذا دقق تبين له أنها أن المخلوق يسمع وأن للشمعة ضوءا ونورا، فإذا العلاقة علاقة تواطؤ، لذا يسموه مشكك. إيه اشتراك، يعني ظن أنه اشتراك أو تواطؤ، إذن يقال ماذا؟ يقال ماذا يا إخوان؟ مشكك. وقد بين هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية والتجملية وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى. إذا العلاقة علاقة تواطؤ، وعند التفصيل يقال مشكك، وأكد أنه لا بد من هذا، وإلا لازم من هذا أن يقال إن أحدهما لا يسمع، أو يقال إن المخلوق إن الله موجود والمخلوق ليس موجودا. والأدلة الشرعية والعقلية بينت على أن المخلوق موجود. نازع في هذا بعض الأشاعرة، نازع في هذا الأشاعرة المتكلمون وغيرهم ومن ذلك بعض معاصريهم، وقال هذا دليل على ما نردده، قال هذا دليل على أن هؤلاء المسمين بأهل السنة مجسمة، فقد أثبتوا أن بين صفة الله وصفتهم، أن بين صفة الله وصفة المخلوق علاقة. يقال كما يقر ذلك أهل السنة أنتم أيضا تقرون، يا أنتم أيضا أيها المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية تقرونه، ألستم تقولون إن المخلوق يسمع؟ قالوا بلى. ويقال ألستم تقولون إننا نثبت صفة السمع لله؟ قالوا بلى. فإذا كان كذلك فمقتضى هذا أن كليهما يسمع، إذا لابد أن تقولوا بالتواطؤ فيما تثبتونه من الصفات للخالق. ومثل هذا يقال للمعتزلة في أسماء الله، فإنهم يثبتون الأسماء، وعلى هذا فقس. نعم. قال ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. نعم، قوله ولا شيء يعجزه، وذلك لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فإذا لا يعجزه شيء سبحانه، وهذا نفي يقتضي إثبات كمال كمال الضد كما تقدم. وقوله ولا شيء يعجزه هذا راجع إلى توحيد الربوبية، إذا ما تقدم ذكره في قوله في قوله ولا شيء مثله، هذا راجع إلى توحيد الأسماء والصفات، وقوله ولا شيء يعجزه هذا راجع إلى توحيد الربوبية. وليعلم أن توحيد الربوبية يذكر في القرآن لأمرين، الأمر الأول للإلزام بتوحيد الإلهية كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فذكر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، وهذا يقرره كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم. الأمر الثاني: يذكر توحيد الربوبية لتعظيم الرب. قال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم. قال: ولا إله غيره. قوله ولا إله غيره هذا راجع إلى توحيد راجع إلى توحيد الألوهية. والإله ذكر الزبيدي في تاج العروس أنه اختلف في معنى الإله على 20 قولا. أما من نظر إلى كلام السلف الأوائل فالإله بمعنى المعبود، لذا حكى الإجماع الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى على أن الإله بمعنى المعبود. فإذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، وذلك لدليلين. الأول معنى الإله الذي أجمع عليه أهل اللغة وأهل الشرع، وأجمع عليه السلف من أهل الشرع، ويدل ذلك قوله تعالى: ويذرك وآلهتك أي ومعبودك. والدليل الثاني ما تقدم ذكره من حال كفار قريش، وأنهم أقروا بتوحيد الربوبية على ما تقدم بيانه بالأسماء والصفات على ما تقدم شرحه، وإنما أشركوا في توحيد إلهية. ولو كان معناها راجع للربوبية لما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. تنبيه: قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ومعنى هذه الآية أي هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. ذكر هذا الإمام أحمد وأبو الحسن الأشعري في كتابه في أيضا ذكر هذا الإمام أحمد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم. قال: وقديم بلا ابتداء. قوله وقديم بلا ابتداء يدل على هذا الكتاب والسنة. قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما السنة ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأول الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فهذا يدل على معنى قول المصنف: قديم بلا ابتداء. ويتعلق بهذا مسائل. المسألة الأولى: إطلاق القديم على الله من باب الإخبار، وذلك أن ما يطلق على الله أمور ثلاثة. الأمر الأول الأسماء، وهي تدعى ويدعى بها. والأمر الثاني الصفات، وهي لا تدعى لكن يدعى بهذا من حيث الأصل. والأمر الثالث الإخبار. والإخبار والأسماء والصفات توقيفيان، حكى الإجماع على ذلك السدزي في رسالة أهل زبيد، وحكاه ابن عطار في كتاب الاعتقاد الخالص. فإذا الأسماء والصفات توقيفيان، أما الإخبار فليس توقيفيا، ويصح أن يخبر عن الله بكل أمر ليس مذموما ولا نقصا من كل وجه. ودليل قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. لفظ شيء ليس مدحا من كل وجه، وفي المقابل ليس نقصا من كل وجه، فيصح الإخبار به عن الله. وأؤكد أن ما يخبر به عن الله ليس توقيفيا. هذا ملخص ما قرره ابن تيمية في الإخبار، ملخص ما قرره ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح، وكما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. فعلى هذا إطلاق القديم على الله سواء على الله أو على صفاته من باب الإخبار، لأنه ليس مدحا من كل وجه، فهو لا يدل على القدم المطلق بل هو المتقدم على غيره، فأنت قديم بالنسبة لولدك لكن لست متقدما مطلقا. فمن ها هنا صار من باب الإخبار، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. فإذا لفظ القديم لا يدل على الأولية المطلقة بل يدل على التقدم، فقد يدل على الأولية المطلقة، قد يطلق على الأولية المطلقة قديم، وقد يطلق القديم على من تقدم على غيره، فمن ها هنا صار من باب الإخبار. وقد قرر إطلاق القديم على الله من باب الإخبار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قيل أخرج أبو داود من حديث عقبة من مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وجه الكريم سلطان القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وصف سلطانه بأنه قديم، وقد استعاذ بهذا السلطان فدل على أنه صفة من صفاته. فيقال الجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول أن إطلاق القديم على سلطانه من باب الإخبار، كما أن إطلاق شيء على الله من باب الإخبار في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، وذلك لما تقدم أن القديم ليس مدحا من كل وجه. الوجه الثاني أن في الإسناد عقبة بن مسلم وهو مجهول جهالة حال، ما وثقه إلى العجلي وابن حبان وهما متساهلان، ولاسيما العجلي وهم متساهلان والعجلي متساهل بالتابعين كما حقق هذا المعلم في كتابه التنكيل والأنوار الكاشفة. فإن قيل قد ذكره يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة، فيقال قد ذكره في جملة الكلام على الثقات، وقد رأيت العلماء إذا قالوا ثقات أهل مصر ثقات أهل بلد كذا فيريدون به العدالة، والله أعلم، كما يوجد في طريق كما هو في طريقة ابن حبان لما تكلم على مشاهير الأمصار، فإنهم إذا أطلقوا من ثقات كذا فيريدون به المعنى العام وهو العدالة والله أعلم. المسألة الثانية: تقسم صفات الله باعتبارات. الاعتبار الأول بالنظر إلى دليلها، فتقسم إلى صفات سمعية وصفات عقلية. ومعنى السمعية هي التي لم يدل عليها العقل وإنما دل عليها الشرع فحسب، أما العقلية دل عليها الشرع والعقل، فإذا تجتمع السمعية والعقلية في دلالة النص عليها، وتزيد العقلية أن العقل يدل على ذلك. ومن أمثلة ذلك العلو، فإن العلو عقلي لأنه دل عليه السمع ويدل عليه العقل، بخلاف الاستواء فهو سمعي لا عقلي. وقد ذكر الفرق بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. التقسيم الثاني: تقسم الصفات بالنظر إلى كنهها، إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والفرق بينهما أن الصفة الفعلية ترجع إلى المشيئة وقد تنفك عن الله، أما الصفة الذاتية لا تنفك عن الله ولا ترجع إلى المشيئة، كالحياة فهي صفة ذاتية، أما المجيء والإتيان والغضب والرضا والكلام فإنها صفات فعلية لأنها تنفك عن الله. ثم الصفات الذاتية تنقسم إلى صفات خبرية ومعنوية، ومعنى الخبرية هي التي بالنسبة إلينا أبعاد، كاليد صفة خبرية لأن اليد بالنسبة إلينا أبعاد عمكم الله، وكالقدم صفة خبرية لأنها بالنسبة إلينا أبعاد. أما المعنوية ما ليس كذلك، فالعلم ليس بعضا بالنسبة إلينا فهو صفة معنوية. تنبيهان. التنبيه الأول يطلق أهل العلم الخبرية ويريدون به أحد معنيين، ويميز أحد المعنيين على الآخر بالنظر للسياق. تطلق الخبرية فيما يقابل المعنوية وقد تقدم بيانه، وتطلق الخبرية بمعنى السمعية. الخبرية يدل عليها السمع، ويعرف هذا بالسابق واللاحق والسياق. التنبيه الثاني: كل صفة فعلية فهي قديمة النوع حادث الآحاد، كالكلام وكالمجيء والغضب والرضا والفرح والمحبة، كلها قديمة النوع حادث الآحاد. معنى هذا أن الله بقدمه يستطيع أن يتكلم، وبقدمه يستطيع أن يفرح، ويستطيع أن يغضب، لكن أفراد هذه الأمور لا تحصل إلا إذا شاءها أرادها سبحانه. فإذا هذا قديمة النوع حادث الأحد. وقد رأيت كلام بعض أهل السنة ما يستفاد منه أنه يخصه بصفة الكلام، وهذا غلط، بل هذا شامل لجميع الصفات الفعلية. لذا له شروح في مواضع أخرى بيّن أنه شامل لجميع الصفات الفعلية، وهذا صحيح، هو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وقديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، تقدم الكلام على هذا، لأنه بلا انتهاء أدلته أدلة القديم، وهو قوله سبحانه: هو الأول والآخر. وفي حديث بريرة في مسلم قال: الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم، فهو محيط بالزمان ابتداء وانتهاء. نعم. لا يفنى ولا يبيد، قوله لا يفنى ولا يبيد، هذا من النفي المفصل، وتقدم طريقة الأنبياء والمرسلين أن يكون النفي نفيا مجملا. نعم. ولا يكون إلا ما يريد، قوله ولا يكون إلا ما يريد، ذكر الإرادة وأراد بها الإرادة وأراد بها الإرادة الكونية، قال ولا يكون إلا ما يريد، إذن أراد الإرادة أراد الإرادة الكونية. والإرادة الكونية والإرادة الكونية تثبتها الجبرية، ومنهم الأشاعرة والماتريدية، لكنهم لا يثبتون الإرادة الشرعية. ويتعلق بهذا مسائل: المسألة الأولى أن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي كل ما وقع سواء أحبه الله أو لم يحبه، والإرادة الشرعية هي كل ما يحبه الله سواء وقع أو لم يقع. ومن أدلة الإرادة الكونية قوله تعالى: ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أدلة الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم، إلى غير ذلك من الأدلة. فإذا باستقراء العلماء لأدلة الكتاب والسنة فالإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. تنبيهان: التنبيه الأول، العلاقة بين الإرادة الكونية والشرعية عموم وخصوص وجهي، فكل واحدة أعم الأخرى من وجه، ويتفقان في وجه. فإسلام الرجل، إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقع، إذن إرادة كونية، ويحبه الله، إذن إرادة شرعية، اجتمعت الإرادتان. كفر الكافر كأبي جهل وأبي لهب لا يحبه الله، إذن ليس إرادة شرعية، لكنه وقع، إذن إرادة كونية. وفي هذا المثال صارت الإرادة الكونية أشمل وأعم، وإرادة إسلام الكافر الذي مات على الكفر كأبي جهل وأبي لهب وأمثالهم، إرادة إسلامهم إرادة شرعية، لكنه لم يقع إذا ليست إرادة كونية. ففي مثل هذا صارت الإرادة الشرعية أشمل وأعم، لذا بينهما عموم وخصوص وجهي. وقد ذكر هذا، وقد ذكر أن العلاقة بينهما بما تقدم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب منهاج السنة، وابن القيم في كتابه شفاء العليل، والهراس في شرع العقيدة الواسطية. وقد اشتهر عند بعض علمائنا أن الإرادة الكونية أعم مطلقا، لكن في هذا نظر على ما تقدم بيانه. ويتفرع على ما تقدم ذكره أن بعض المعاصرين ذكر أن التقسيم رباعي، أن التقسيم العلاقة بين الإرادتين رباعي، الأقسام الثلاثة تقدم ذكره وزادها من رابعا، وهو لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية، وهو أن الله لم يخلق، يقول لا إرادة، يقول لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية. ويقال هذا قسم، هذا خطأ ولا يصح أن يقسم، لأن باعتبار التقسيم تحكي الواقع لا تحكي ما في الأذهان. فالتقسيم بين إرادتين بالنظر للأدلة لا بالنظر إلى التخيل الذهني. التنبيه الثاني، إذا أطلقت المشيئة فيراد بها الإرادة الكونية، ذكر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتابه منهاج السنة، وابن القيم في كتاب شفاء العليل. المسألة الثانية، الإرادة الشرعية مرادة لذاتها والإرادة الكونية مرادة لغيرها، فإيمان المؤمن مراد لذاته، وكفر الكافر وخلق إبليس إلى آخره مراد لغيره، لأن يترتب على ذلك حكم. فمن الحكم في خلق إبليس أنه حصول ابتلاء الذي خلق الخلق، خلق الله الخلق من أجله، وأن بعض الناس إذا عصى الله ثم سأب إبليس ثم تاب صار حاله أحسن بعد ذلك إلى آخر ذلك من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمة الله في كتابه، في كتابه مدارج السالكين. إذن الإرادة الشرعية مرادة لذاتها والإرادة الكونية مرادة لغيرها، فالمصلحة في الإرادة الكونية بالنظر إلى العموم بخلاف الإرادة الشرعية، فإن المصلحة فيه في ذاتها. إذا فهم هذا فهم شمول نظر أهل السنة وأنهم آمنوا بجميع الأدلة، أما المتكلمون ما استطاعوا أن يؤمنوا أن يجمعوا بين هاتين الإرادتين، فضلوا في هذا الباب ضلالا كبيرا سيأتي بيانه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. إذا فهم هذا فهم معنى ما روى مسلم حيث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، أي والشر ليس في أفعالك وإنما في مفعولاتك، فإن إبليس شر لكن خلق إبليس خير لا لذاته وإنما بالنظر إلى المصلحة الأعم بالنظر إلى غيره. لذا شبه ابن تيمية في كتاب منهاج السنة الإرادة الكونية بالدواء الكريم، قال مكروه من وجه وهو طعمه ومحبوب من جهة نفعه وشفائه،